شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة لحصن الحصين. ماذا يريدون؟ الإسلام أضر من؟ هؤلاء يريدون الدين في المسجد، فإذا خرجت من المسجد لا يحكمك الإسلام. في الوقت الذي يجتمع الناس فيه على العقيدة في كل جنبات الأرض، هؤلاء يريدون أن يتخلصوا من الإسلام. طيب، الآيات الكثيرة التي أوجبت طاعة الله عز وجل فيما أمر وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ما تأويلها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. بمجاهدين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والدافئين، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدافئين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله، هذه الأوامر التي هي بالمئات في القرآن المجيد، ما تأويلها عند هؤلاء؟ ديننا دين ناظم، لأنه دين الله الخاتم الذي رضيه للخلق. أسرع دين ينتشر في العالم هو الإسلام، وهذا ليس كلامي، هذا كلام المستشرقين، برغم انه لا يرصد له من ميزانيات الدول الا الفتات. وزارة الشباب الرياضة ميزانيتها اكبر من ميزانية الاموال المرصودة للدعوة الى الله. انا اعلم ان الجماهير بحمد الله تعود زرافات ووحدانا الى الله، لكن مالك القرار لابد ان يرجع هو الاخر الى الله. الاجتماع حول العقيده ضروره حياتيه. لو اردتم التمكين في الارض اجلبوا على ايدي العابثين. هؤلاء هم الذين ضربوا الضنك على الدنيا، البنك الذي يعيش فيه المسلمون اسباب هؤلاء. عايزين يتخلصوا من الاسلام، يرون الاسلام عارا عليهم.